الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ركوب البدن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. في الثالثة أو في الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله: باب ركوب البدن. البدن هي الإبل التي سيقت إلى بيت الله لتذبح في يوم النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لنيل رضاه عز وجل، وهي من أعظم القرب ومن شعائر الله جل وعلا العظيمة. وقوله ركوب البدن أي أن من ساق البدن إلى بيت الله عز وجل واحتاج أن يركب عليها أو أن يحمل عليها شيئا من متاعه فإنه لا حرج في ذلك، فإنه لا حرج عليه في ذلك. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يسوق بدنة أي يسوق ناقة إلى بيت الله، وخصصها لأن يذبحها في يوم النحر. رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. في الثالثة أو في الثانية. والرجل كأنه تحاشى أن يجعل هذا الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يذبحه قربانا لله عز وجل، تحاشى أن ينتفع ببعض منافعه من ركوب أو أن يحمل عليه متاعا. ومثل ذلك أيضا أن يحلب منها إن كانت ناقة حليبا، فيتحاشى من ذلك لأنه نواها قربة لله، فيتحاشى أن ينتفع من بعض أو أن يستفيد من بعض منافعها. لكن لا حرج في ذلك، لا حرج أن يركب عليها إن كان محتاجا وكانت مطيقة، أو يحمل عليها بعض المتاع، أو إن كانت ناقة حلوبا أن يحلب من ضرعها ما يحتاج إليه. كل ذلك لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ساق البدن معه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: باب من ساق البدن معه، أي من بلده ساقها إلى بيت الله عز وجل. ومن ساق البدن فإنه لا يحل حتى ينحر، لا يحل حتى ينحر. أما من لم يسق البدن وإن كان مفردا أو قارنا فإن السنة في حقه أن يتحلل بعمرة إذا وصل إلى مكة فيكون متمتعا. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. قول ابن عمر رضي الله عنه هنا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج، يمكن أن يحمل ذلك على أنه أراد القران باعتبار أنه جمع بين حج وعمرة صلوات الله وسلامه عليه، يمكن أن يحمل على ذلك. لكن يشكل على هذا ما سيأتي في كلامه رضي الله عنه، حيث قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. والثابت كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج عليه الصلاة والسلام قارنا، وأيضا جاء ما يدل أنه أهل أولا بالحج صلوات الله وسلامه عليه، ثم أتاه آت وقال: قل حجة في عمرة، وقل حجة في عمرة، فكان بذلك صلوات الله وسلامه عليه قارنا. وجاء عنه أنه قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالذي دلت عليه الأدلة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قارنا. فقول ابن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج هذا يخالف ما ثبت ودلت عليه الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولعله، وهذا محمل يعني وإن كان فيه شيء من لعله، رضي الله عنه قصد صيغة الإهلال، لأنه قدم لفظ العمرة على لفظ الحج عندما أهل عليه الصلاة والسلام قارنا، يعني لم يقل لبيك حجا وعمرة، وإنما قال لبيك عمرة وحجة. قد يكون المراد صيغة الإهلال، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أي قدم لفظ العمرة على لفظ الحج وقد قرن بينهما، لكنه أهل بالعمرة مقدما لفظ العمرة على لفظ الحج، فهذا محمل حتى يكون متوافقا مع الثابت في الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. قال: فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، أي لا يتحلل من إحرامه إلا يوم النحر عندما ينحر هديا. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. وعرفنا أن هذا أمر أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، وهو لمن بعدهم أمر مستحب وليس بواجب. قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا يتناول المتمتع والقارن على حد سواء، لأن هذا الهدي هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى أن وفق عبده في سفرة واحدة بأن يجمع بين حج وعمرة، لأن من اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي، ومن حج ولم يعتمر ليس عليه هدي، ومن تيسر له في سفرة واحدة أن يجمع بين حج وعمرة سواء كان قارنا أو متمتعا فإن عليه أن يذبح هديا في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى، يسمى هدي التمتع، كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا إذا كان مستطيعا، أما إن لم يكن مستطيعا لقلة ذات يده فإنه ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج، والأولى أن يصومها قبل 9، يصوم 6، 7، و8، وإن لم يتمكن فلا حرج أن يصوم أيام التشريق 3. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. قال عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في 10% من أصحابه، حتى كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. أشعر المراد بأشعر أي أشعر الهدي، أي أشعر الهدي، وهذا إنما يكون لما له سنام وهي الإبل، أما الغنم والبقر فإنها لا يفعل بها ذلك، وإنما يختص ذلك بما له سنام وهو الإبل. ومعنى أشعر أن يأتي إلى صفحة السنام، يأتي إلى صفحة سنام الناقة أو البعير ويكشطه حتى يسيل الدم فيسلت الدم فيبقى شعارا في السنام، وإن كان هذا فيه إيلام، فيه إيلام يسير للناقة، لكن فيه مصلحة عظيمة حتى من يراها في الطريق يعرف أنها هدي، ويكون علامة على أن هذه الناقة هديا، وقصد صاحبها ذبحها في بيت الله حتى من يراها يكون لها يكون له معرفة بأن هذه خصصت قربانا وهديا يذبح في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: من أشعر وقلد، ومعنى قلد أي وضع القلادة، وضع القلادة، والقلادة لا تختص بالإبل، توضع على القلادة للإبل والبقر والغنم مما قصد به الهدي وساقه ليكون هديا، فتقلد أن يوضع عليها قلادة تفتل من الصوف، وسيأتي معنا ترجمة بذلك، وتوضع على ناقة البعير أو البقرة أو الشاة التي خصصت لأن تكون هديا ويكون علامة عليها بذلك. قال: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، أي أن هذا الإشعار وتقليد الهدي يكون قبل الإحرام في الميقات، ثم من بعد ذلك يكون الإحرام. قال: عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في 10% من أصحابه، حتى كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وتقليد للهدي وكونه أشعره أي وضع على صفحة سنام الناقة شعارا بسلت بكشطها وسلت الدم، حتى من يرى ذلك يعرف. ولهذا لما أقبلوا ما ذهبوا في رحلتهم تلك للقتال، وإنما ذهبوا معتمرين، وهذه العلامة معهم، هذه العلامة معهم، معهم الهدايا التي ساقوها من المدينة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحصل الصلح المعروف. الشاهد من ذلك أن هذا الحديث فيه تقليد الهدي وإشعاره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قلد القلائد بيده. قال عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال: باب من قلد القلائد بيده. القلائد عرفناها، وهي ما يفتل من الصوف ويوضع على رقبة الناقة أو البقر، مما قصد به أنه هدي يقدم ويساق إلى بيت الله العتيق، فيكون علامة عليه بذلك. وصاحب الهدي له أن يقلده بنفسه، له أن يقلده بنفسه وأن يفتل ذلك، وله أن ينيب غيره وأن يقوم بهذا الأمر، بمعنى أنه لا يلزم أن يفعل ذلك بنفسه. إن فعله بنفسه فلا شك أنه أولى، وإن وكل غيره يقوم بهذه المهمة، سواء فتل القلادة أو وضعها على الناقة أو الهدي، فالأمر في ذلك واسع. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. حرم عليه ما يحرم على الحاج، أي جميع المحظورات التي تلزم الحاج تكون أيضا تلزم من قلد هديه وأرسله إلى البيت، أرسله إلى بيت الله. وهذا أمر كانوا يفعلونه تقربا إلى الله، يعني هو لم يحج وباقي في بلده، لكنه يبعث هديا يقلده ويرسله إلى بيت الله مع الحجاج أو مع الذاهب حتى يذبح هناك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أرسل هديا وبقي في بلده، هل يحرم عليه ما يحرم على الحاج؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك، قال أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا موضع الشاهد للترجمة، عائشة فتلتها بيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قلد. فمن كان يريد أن يرسل هديا له أن يفتل قلائده بيده، وله أن يكل ذلك إلى غيره، وله أن يكل ذلك إلى غيره. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قالت: ثم بعث بها مع أبي، أي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا كان في السنة التاسعة للهجرة، في السنة التي قبل حجة الوداع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدايا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قولها حتى نحر الهدي أي استمرار هذا الحكم إلى النحر، استمرار هذا الحكم إلى النحر، أنه لم يحرم عليه شيء كل هذه الفترة إلى أن نحر الهدي لم يحرم عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. وعنها رضي الله عنها في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وأقام في أهله حلالا. قال: باب تقليد الغنم. تقليد الغنم أي أن يوضع على الغنم التي قصد إرسالها هدايا إلى بيت الله لتذبح هناك تقربا إلى الله، أيضا يوضع عليها القلادة علامة على أنها هدي، توضع عليها القلادة علامة على أنها هدي، ولا يكون التقليد مختصا بالإبل. الإبل تختص بالإشعار، أما القلائد فإنه يكون للبقر والإبل والغنم. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى غنما، قال وفي رواية أنه قلد الغنم، وهذا هو الشاهد للترجمة، أنه قلد الغنم وأقام في أهله حلالا. ما معنى قولها وأقام في أهله حلالا؟ أي لم يحرم عليه ما يحرم على الحاج، مثل ما تقدم في حديثها الذي في الترجمة السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القلائد في العهن. وفي رواية عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. المراد بالعهن الصوف، المراد بالعهن الصوف، والقلائد التي من العهن أي القلائد التي من الصوف. وفي حديثها هذا قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، أي من صوف كان عندي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدن والتصدق بها. قال عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال: باب الجلال للبدن والتصدق بها. الجلال المراد به شيء من قماش ونحوه يوضع كلحاف فوق البدن، فوق البدن، ولكنه يفتح فيه فتحة على قدر السنام، على قدر سنام البعير، ثم يثبت الجلال حتى يكون مثلا أدفى للبعير إذا كان الجو باردا أو غير ذلك من المنافع التي تتحقق به. فالجلال للبدن والتصدق بها، إذا وضع على البدن الأجلة أو وضع على الناقة الجلال، فإنه إذا نحره يوم العيد يتصدق بالجلال الذي عليه، يتصدق بالجلال الذي عليه. لكن إن استثناه لنفسه وأنه فقط حتى يصل فلا يتصدق به، إلا إن رغب في التصدق، لكن إن لم يستثني فإنه يكون من جملة الذي ذهب هديا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إن وضعه ونوى أنه إذا وصل إلى مكة يستعيد لنفسه لحاجة إليه فلا حرج له في ذلك، أما إن لم ينوي ذلك فإنه يكون صدقة يتصدق به عندما ينحر الهدي. وهذا الجلال كما أنه يستفاد لحافا يوضع على البعير، أيضا يستفاد منه في مصالح ومنافع أخرى، إما أن يجلس عليه أو غير ذلك من الفوائد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة تقدم، وفي هذه الرواية زيادة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقوله في الترجمة التي قبله ساق حديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، أمرني أن أتصدق بها، لكن إذا كان صاحبها نوى استبقاءها لنفسه وأنها تكون فقط للطريق فلا حرج له في إبقائها لنفسه، وإن لم ينوي ذلك فإنه يتصدق بها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. من غير أمرهن يعني من غير إخبارهن أو استئذانهن بذلك، لأن الرجل هو ولي أمر نسائه، هو ولي أمر نسائه، فلا يحتاج أن يستأذن، وإنما يخرج عنها ويهدي عنها، وإن لم يستأذنها ويخبرها مثلا بنوع الهدي الذي اشتراه، لأن ولايتها بيده. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، من ذي القعدة تقدم، وفي هذه الرواية زيادة، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. يوم النحر يوم العيد يوم الأضحى، دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. هذا يفيد أنها ما كانت تعرف أنه نحر عن أزواجه بقر صلوات الله وسلامه عليه، ففيه أن للرجل أن يذبح عن نسائه سواء شاة أو بقر أو مثلا إبل، يذبح ما شاء، وإن لم يستأذنهن في نوع ما سيذبحه لهن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. منحر رسول الله أي المكان الذي نحر فيه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 من الإبل كلها هدايا، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرمهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشواهد، لم يكتفي بخمس ولا بعشر ولا عشرين، ولا ساق 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه هديا، ونحر منها 63 بيده، 63 نحرها كلها بيده، والباقي 37 وكل إلى علي أن يكمل ذلك. وكان نحره 63 بيده موافقا لعمره عليه الصلاة والسلام، عمره 63 سنة، ونحر 63 ناقة عليه الصلاة والسلام بيده. فهذه الترجمة النحر في منحر النبي عليه الصلاة والسلام، في منحر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بلازم أن يكون النحر في ذلك المكان، لأنه لما نحر قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وأيضا أخبر في حديث آخر أن مكة وفجاجة كلها منحر، فإن تيسر النحر في المنحر كما في هذا الحديث، وإلا منى كلها منحر ومكة أيضا كلها منحر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب نحر الإبل مقيدة. قال وعنه رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب نحر الإبل مقيدة. نحر الإبل مقيدة، وهذا أفضل ما يكون طريقة في نحر الإبل. واذكر اسم الله عليها صواف، أي قائمة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت على جنوبها. فأفضل ما يكون في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة، أن تنحر وهي قائمة، وتعقل يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى، وتكون قائمة على ثلاث قوائم، تكون قائمة على ثلاث قوائم، وتعقل يدها، تعقل يدها اليسرى حتى ما تتحرك، تبقى واقفة في مكانها، ويأتيها من أراد أن ينحرها من جهة اليمين، يأتيها من جهة اليمين ويسمي وينحرها، يضع السكين في في في في نحرها، فإنها حينئذ تسقط على جهة اليسار. لماذا؟ لأن لا تسقط على جهة اليمين التي فيها الرجل الذي ينحر، لأن فيها قدمين، أما هنا فيها قائمتين، أما هنا قائمة واحدة والأخرى معقولة، فيكون السقوط على الجهة اليسرى، لا تسقط على جهة من نحرها، فإذا سقطت يباشر حين إذن سلخها والانتفاع بلحمها والأكل منها. فقال باب النحر في منحر، قال باب النحر الإبل مقيدة. وأورد حديث ابن عمر أنه رأى رجلا قد نحر، قد أناخ بدنته ينحرها. رأى ابن عمر رجلا أناخ ناقته، أي بركها، أراد أن ينحرها ويباركها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لو نحرها وهي باركة لا حرج في ذلك، لكن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تنحر وهي قائمة. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على تتبع الهدي وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. قال: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. لا يعطي الجزار من الهدي شيئا، أي على سبيل الأجرة والمكافأة، وإنما الجزار يعطى مكافأة أخرى، يعطى مال أو يعطى شيء آخر مقابل عمله. لا يعطى ثمن الذبح أو النحر من نفس اللحم. كان يقول له: تنحر لي هذه الناقة وأجرتك أعطيك منها 4 كيلو مثلا، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النهي يختص بالهدايا، لكن لو كنت معك ذبيحة لبيتك ليست هدي، وقلت للجزار: أنا ما عندي نقود لكن اذبح لي إياها واسلخها وخذ أجرتك كيلوين منها، لك ذلك. لكن فيما يتعلق بالهدي، فيما يتعلق بالهدي لا يعطى الجزار من لحمها أجرة. لكن لو كان الجزار فقيرا وأعطيته النقود مقابل الذبح، ثم أخذت قليلا من لحم وأعطيته إياه صدقة، لا، ليس له علاقة بالذبح باعتبار أنه رجل فقير له ولأولاده، أيضا هذا لا حرج فيه، لكن لا يعطى منها على سبيل الأجرة. أورد حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. لا أعطي شيئا في جزارتها، أي من استوجر ومن أجل أن يقطع اللحم ويفصله ويقسمه، لا يعطى شيئا على جزارتها. والنبي عليه الصلاة والسلام باشر النحر نحرها 63، لكن الأعمال الأخرى والتقطيع وتفصيل وتقسيم اللحم هذا استؤجر عليه وأقام علي لمتابعة ذلك ونهاه أن يعطي على جزارتها شيئا أي من لحمها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قال: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وما يتصدق أي ما يتصدق به منها. أورد حديث جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا. ثلاث منا أي ثلاثة أيام التشريق، ثلاثة أيام التشريق. ومعلوم أن النحر يستمر، يعني النحر يكون في يوم العيد وفي أيام التشريق الثلاثة، كلها أيام نحر، كلها أيام نحر، وينتهي وقت النحر بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق الثلاثة. فقوله فوق ثلاث منا أي ثلاثة أيام التشريق التي في منا. معنى ذلك أن بعد الثلاث ليس له أن يدخر لحما يأكله بعد الثلاث، يأكله في الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر، ليس له ذلك. قال: فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. وهذا الحكم الذي هو كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث أي لا يدخر بعد الأيام الثلاثة، هذا حكم مجمع على نفسه، حكم مجمع على نفسه. نعم. فله أن يأكل وله أن يدخر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك، إلا أنه قال: اغفر بدل ارحم، قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. قال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. عند الإحلال من الحج أو العمرة للمرء أن يتحلل بالحلق وله أن يتحلل بالتقصير، له أن يتحلل بالحلق وله أن يتحلل بالتقصير، كما قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. والحلق أولى، الحلق أولى لأسباب عديدة أهمها ثلاثة. الأول أن الله عز وجل قدم ذلك في القرآن الكريم، قدم الحلق على التقصير، وهذا يدل على أنه أولى، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في الأحاديث، فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فالحلق أولى من التقصير، وكل منهما يكون به التحلل، لكن الحلق أولى وأفضل. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حلق، فإذا من يحلق يكون تحلله بالحلق، يكون وافق النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، لأن النبي حلق ولم يقصر، ويكون أيضا فاز بالثلاث الدعوات: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. والأمر الثالث أنه قدم في الآية الكريمة الحلق على التقصير. وأورد حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وكلاهما فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة وأيضا عندما كرروا عليه في كل مرة يقول والمقصرين، يعني لم يدعوا لهم ابتداء وإنما ثلاث مرات وهم يقولون له والمقصرين، قال والمقصرين ولم يعد لفظة الدعاء. أيضا هذا أمر يلحظ، لم يقل اللهم واغفر لي المقصرين وإنما قال والمقصرين، والإضافة بدون إعادة الدعاء بدون إعادة لفظ الدعاء أيضا هي دون ما لو أنه ذكر العطف بإعادة لفظ الدعاء فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. والمشقص هو نصل السهم، فيقول قصرت عنه بمشقص. وهذا التقصير لم يكن في حجة الوداع، لأن في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه حلق كما تقدم في حديث ابن عمر، حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فيكون ذلك في عمر في شيء من عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمه. فأعاد عليه المسألة قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال: باب رمي الجمار. هذه الترجمة في وقت الرمي، والمراد بالجمار أي في أيام التشريق الثلاثة. السؤال عن رمي الجمار، عن وقت رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. أورد حديث ابن عمر أنه سأله رجل: متى أرمي الجمار، في أي وقت؟ قال: ارمي إذا رمى إمامك، إذا رمى إمامك فرمي. وهذا فيه حرص السلف والصحابة رضي الله عنهم على متابعة الإمام وولي الأمر وبعدهم عن الخلاف والفرقة. فعاد عليه المسألة قال: متى أرمي الجمار؟ عاد عليه المسألة سؤالا عن وقت الرمي، متى يبدأ؟ فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كنا نتحين فإذا زالت الشمس، نتحين أي نتحرى، ما أنا ننتظر إلى أن نتحقق أن الشمس زالت فنرمي. وهذا هو وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة، يبدأ بزوال الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال: باب رمي الجمار من بطن الوادي. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي، والمراد بالرمي من بطن الوادي أي رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، لأن هي التي يحف بها الوادي، فرميها يكون من بطن الوادي. فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، من فوقها من جهة العقبة الناحية الأخرى، يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه، أي هذا المقام الذي هو من بطن الوادي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. وخص سورة البقرة بالذكر، قال أنزلت عليه سورة البقرة لأن سورة البقرة فصل فيها الكثير من أحكام الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل باب نعم باب إذا رمى باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: باب إذا رمى الجمرتين أي الصغرى والوسطى. باب إذا رمى الجمرتين أي الصغرى والوسطى يقوم يسهل مستقبل القبلة ويسهل. طبعا في ذلك الزمان الأرض فيها انخفاض وارتفاع، ليست منبسطة ومستوية، وليس كما هو الوضع الآن مرصوفة ومزفلتة، ففي أماكن منخفضة، فلما يسهل يعني لأن فيها ارتفاع وانخفاض، وضع مختلف عن ولهذا الدعاء الآن يكون في أي جهة تتيسر لك بعد أن ترمي الجمرة الأولى، فإنك تتقدم إلى جهة مكة قليلا بعيدا عن الزحام وتستقبل القبلة وتقف وتدعو طويلا. ومثل ذلك تصنع بعد رميك للجمرة الوسطى أيضا، تتقدم قليلا حتى تبتعد عن الزحام الذي عند الجمار وتستقبل القبلة وتدعو طويلا. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. وقال: ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أي أن الوقوف للدعاء عند رمي الجمار إنما يكون عند الجمرة الصغرى بعد رميها والوسطى أيضا بعد رميها، أما العقبة فإنه يمضي ولا يقف. وهذا الوقوف للدعاء يشرع فيه أن تقف وتدعو طويلا في كل أيام التشريق الثلاثة إن تأخرت، أو في اليومين الأول والثاني إن لم تتأخر يشرع لك أن تقف طويلا في كل يوم من هذه الأيام. إذا رميت الصغرى تقف طويلا، وكذلك إذا رميت الوسطى أيضا تقف طويلا تدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا من المواطن الستة التي في الحج يشرع فيها الوقوف للدعاء، المواطن الستة التي في الحج التي يشرع فيها الوقوف للدعاء. هذان موطنان، وموطنان على الصفا والمروة، والخامس في عرفات، والسادس في المزدلفة. كل هذه المواطن الست يشرع لك أن تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال: باب طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وهو آخر الواجبات، واجب من واجبات الحج وهو آخر واجبات الحج، فإنه يجب على من حج البيت أن يكون آخر عهده هو البيت، يطوف 7 أشواط ثم يغادر إلى بلده. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وهذا من الدلائل على أن طواف الوداع واجب. قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وأيضا التخفيف لا يكون إلا والترخيص لا يكون إلا في الواجب، إلا في الواجب، قال إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي في اليوم الثالث من أيام التشريق، صلى هذه الأوقات الأربعة في المحصب، صلاها في المحصب، أي أنه رمى الجمرة الجمرات بعد الزوال ومضى إلى المحصب، لم يصلي وإنما صلى في المحصب، رمى بعد الزوال وذهب إلى المحصب صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طواف الوداع، ومضى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، أي بعدما أطافت طواف الإفاضة، لم يأتها الحيض إلا بعد أن أدت طواف الإفاضة، فهل طواف الوداع يلزمها بحيث أنها تبقى لا تنفر حتى تطهر وتطوف الوداع أو لا؟ أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، هذا هو الحق. ومر معنا في حديث ابن عباس المتقدم قال إلا إنه خفف عن الحائض. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المحصب. قال وعنه رضي الله عنه قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب المحصب. المحصب هو موضع من مكة مما يلي منى، موضع في مكة مما يلي منى، وهي أرض منبسطة حصباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في حديث أنس صلى فيها يوم 13 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات في المحصب على اعتبار أن هذا أرفق له، يرتاح فيها ثم يبات ثم يطوف الوداع ويسافر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المبيت، هذا المبيت لا ليس من ليس من أعمال الحج، هذا المبيت على الصحيح أنه ليس من أعمال الحج، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح في هذا المكان، النبي عليه الصلاة والسلام ارتاح في هذا المكان، ولهذا جاء عن ابن عباس وأيضا جاء نظيره عن عائشة أن التحصيب ليس بشيء، أي ليس من أعمال الحج، ليس بشيء، أي ليس من أعمال الحج، ليس من سنن الحج وليس من أعمال الحج، وإنما هو مكان ارتاح فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا هل يمكن التحصيب؟ المكان كله عماير وشوارع وبيوت، فالتحصيب كانت أرض منبسطة ومنشرحة والبقاء فيها مريح جدا، فبقي فيها عليه الصلاة والسلام هذا الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وطاف الوداع ومضى المدينة. لكن التحصيب ليس من أعمال الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نزل إذا رجع من مكة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى. باب من، قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نزل إذا رجع من مكة. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. صلى الله عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. ذي طوى مكان في أول الداخل إلى مكة من جهة المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة بات بذي طوى حتى أصبح، ودخل مكة نهارا، سبق مر معنا ذلك. وهذه الترجمة في المبيت بذي طوى إذا رجع من مكة، إذا رجع من مكة. أورد حديث ابن عمر أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، حتى إذا أصبح دخل، أي دخل مكة. وهذا فيه دخول مكة نهارا، ودخول مكة نهارا أفضل، يعني بعد أن ينام الإنسان ويرتاح ثم يدخل نهارا ليؤدي أعماله بنشاط، هذا أولى وأفضل. لكن لو دخل ليلا جاز ذلك، جاز ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا، دخل مكة ليلا، فإذا دخل ليلا فذلك جائز، لا حرج في ذلك. والشاهد من حديث ابن عمر للترجمة قوله: وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، أي أنه يبيت بها في دخوله ويبيت بها في خروجه. والقول في ذي طوى كالقول في المحصب، يعني هذا ليس من أعمال الحج، وإنما مكان ارتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الحج، ويليه كتاب العمرة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبلغكم أني أحبكم في الله. يقول: هل يجوز أن أذبح على زوجتي وأولادي هدي، أي هنا في مكة، علما بأني حاج من بلد آخر ولم أسق الهدي؟ إذا كان السائل يحج متمتعا أو قارنا فإن عليه هدي، وهو هدي شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر له الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وأما الأضحية فيتجب على القادر عنه وعن أهل بيته، تذبح في البلد، يوصي أهله في البلد أن يشتروا شاة وتذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، والأضحية لأهل البلدان، والهدايا للحجاج، الهدايا للحجاج. لكن الحاج الذي أهدى بمكة هدي التمتع يذبح في بلده أضحية عنه وعن أهل بيته، يوكل أحدا من أهله أو من قرابته يقوم بذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لأحد الحجاج أن يدعو يوم عرفة ويؤمن الباقون على دعائه؟ الأصل أن كل حاج يدعو بمفرده ويأتي بالأذكار بمفرده ويدعو نشاطه ما يتمكن، أما التكرار مع الآخرين والدعاء والتأمين فهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في عرفة أو في المزدلفة أو في الطواف أو في السعي أو عند الجمار، لم يكن من هديه أن يقف يدعو والناس تؤمن من ورائه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالأصل أن العبد يجتهد بنفسه في القيام والدعاء، وعندما كان عليه الصلاة والسلام بعرفة بقي قائما إلى غروب الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى رافعا يديه، ولم ينقل أنه كان يدعو الناس تؤمن من ورائه. فهذا العمل ليس له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للحاج بعدما يتحلل من العمرة أن يخرج إلى جدة لحاجة ما ثم يرجع قبل يوم التروية، فهل عليه إحرام آخر أم لا؟ إذا كان ليس من أهل جدة وسكانها لا يكون عليه إحرام، لأنه لم يرجع إلى ما وراء المواقيت، ولا يذهب إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة وذهب فيرجع إلى مكة بلا إحرام. نعم. صلى الله عليكم. حديث أنس، يقول في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، يقول: هل يمكن أن نقول أنه من السنة السفر من مكة بعد طواف الوداع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة كما في حديث أنس؟ طواف الوداع عند المغادرة، وكل إنسان بحسب أموره والحملة والرفقة التي معه، لأن قد يكون مثلا معهم امرأة تحتاج إلى أن يتأخروا يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، معنى ذلك أنه لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لانتظروا أكثر من هذه المدة. فمسألة السفر هذا بحسب حال الإنسان وحال الرفقة والترتيبات التي، لكن المهم أن لا يكون طواف الوداع إلا عند إرادة المغادرة من مكة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يشمل النهي عن إعطاء الجزار من الهدي الأضحية كذلك؟ نعم، الأضحية لا يعطى من اللحم أجرة له، لكن إن كان فقيرا وأعطي منه صدقة فلا حرج في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: في طواف الوداع هل يشرع للحاج السعي بين الصفا والمروة؟ في طواف الوداع ليس بعد طواف الوداع سعي، ليس بعد طواف الوداع سعي، وإنما هو طواف بالبيت والمغادرة بعده. لكن إن كان أخر طواف الإفاضة والسعي بعده إلى وقت السفر فإنه يطوف الإفاضة ويسعى بعده ويسافر. أما إن كان طاف الإفاضة وسعى ولم يبق عليه إلا الوداع فليس بعد طواف الوداع سعي. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يدعو يوم عرفة أو غيره باستعمال كتب الأدعية والأذكار؟ الكتب تختلف، بعضها كتب صحيحة وفيها جمع للأحاديث الصحيحة والأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب أخرى قائمة على التكلف والإنشاء والاختراع بل بعضها يعني فيها مخالفات شرعية وتوسلات محرمة. فإذا كان الكتاب الذي سيدعو بالحاج مستفيدا من الأدية التي فيه كتابا صحيحا مبنيا على الأدية الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لا بأس بذلك. أما إذا كان من الكتب التي فيها ما فيها فالواجب الحذر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شراء الهدي أو تسديد الوصل من المدينة؟ نعم لا بأس بذلك، لا بأس أن يشتري الهدي من المكان المخصص الذي خصصته الدولة جزاهم الله خيرا لنحر الهدايا تيسيرا على الحاج، فله أن يشتري الهدي من المدينة أو من مكة، الأمر في ذلك واسع. وهو عندما يشتري الهدي ويقدم لهم الثمن ينوبون عنه بالقيام بذبحه وإعطائه للمحتاجين في وقته يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. نعم. بعض الإخوة وقع في إشكال، تكرر السؤال، يقول هل يجوز إعطاء الجزار شيئا من لحم الأضحية أجرة له؟ أجبت عن هذا. نعم، هذا السؤال مر علينا وأجبت عنه، يعني لا يعطى من الأضحية أجرة، لا يعطى من لحمها أضحية، لكنه يعطى من لحمها صدقة أو هدية له لا بأس بذلك. أما أن يعطى من اللحم أجرة له ليس له ذلك. لكن لو كانت شاة لحم أراد أن يذبحها لبيته وقال للجزار ليس عندي نقود لكن اذبحها وخذ منها كيلو أو اثنين قيمة عملك، هذا لا بأس به. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.